أهلك عاد اللوم أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث Thank you. فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر Oh, my God. تريدان كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض ولقد تركنا آية ولقد تركنا